الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الصلاة وباب صفة الصلاة. إن شاء الله اليوم يسر الله لنا أن نختم هذا الباب، ثم ندخل في الذي يليه، باب سجود السهو. نسأل الله التيسير وأن ينفعنا بذلك. أنا لو الصوت في شيء عندكم أخبروني، لأن أنا دخلت على الزوم، فبقى على الزوم مع التليجرام مع الفيس، فقد يؤدي إلى انخفاض أو شيء في الصوت، فاللي عنده إشكال يخبرني. يعني لو تابع بس مع الفيس، لو مع الزوم، لو عندهم أي أسئلة أو شيء. طيب، الحمد لله. طيب، نبدأ إن شاء الله. لحظة، كأني طيب وقفنا عند حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، باب شيء من بيان شيء من أدعية الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. وقفنا عند هذا الحديث. أعتقد لو في شيء أحد يراجعني، لو كنا مررنا على حديث قبله ولم نبينه. هذا الحديث حديث رواه طبعا الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة، وأول خلفاء هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب النبي قبل البعثة وبعدها، وأول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالله عز وجل، وله ما له من المناقب، وشهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بايع الصحابة بالخلافة، فكان خير خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقذ الأمة في الفتنة، في فتنة في يوم في الردة، في منع الزكاة وغيرها. ثم تم الخلافة وعهد إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، كان من أجل أعماله قبل موته أن عهد بالخلافة إلى عمر. دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو عائشة رضي الله عنها وارضاه، الصديقة بنت الصديق، ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أيضا كما كان رفيقي في حياتي. قبله ما قلنا الاستعاذة بأربع، حديث أبي هريرة. نعم ما قلنا، نعم ما قلنا. طيب نرجع لحديث أبي هريرة أولا عشان الترتيب، ثم نعود لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال وفي رواية متفق عليه عند البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. تقييد طبعا هذه الرواية عند مسلم أن هذا الدعاء خاص بالتشهد الأخير في أي صلاة من الصلوات، هو التعاوذ من أربع. وقال إذا تشهد أحدكم، يعني إذا قرأ التشهد، وهو التحيات لله، والمراد التشهد الأخير كما في رواية مسلم. قال فليستعذ بالله من أربع: يستعذ بالله، يطلب العوذ، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام من العياذ بالله، الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. فليستعذ بالله أي يطلب العوذ ويلتجئ ويعتصم بالله عز وجل من أربع. في رواية أخرى قال استعيذ بالله من خمس، على أنه اعتبر المحيا والممات اثنتين ليست واحدة، والتي معنى الآن معروفة أنها الأربعة. قال اللهم إني أعوذ بك، وهذه صيغة بعد أن قال فليتعوذ، بيّن هذه بيان هذه الجملة لما يستعاذ منه، فليستعذ بالله فليقول اللهم إني أعوذ بك، تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال. ثم ذكر الأربعة التي يستعاذ منها. الحديث له يعني له رواية أخرى في حديث في الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه أو سمعه وهو يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كيف يصلي، كيف إذا أراد أن يدعو. كان قبلها لم يتعلموا لسه الصلاة، كانت التحيات فقط هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولم يصلي ولم يثني على الله، فقال عجل هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالتحميد والثناء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو إن أراد أن يدعو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في هذا الحديث أنه قال له بعد ذلك فليتخير من الدعاء ما دعا أعجبه إليه. مناسبة ذلك أن الحديث هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بعد أن علمه قال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. جاء تفصيلا في حديث أخرى أنواع الأدعية التي تقال في هذا الموطن، منها الذي معنا الآن الاستعاذة بأربع. يعني الأول معنا دعاء، معنى حديث مطلق في أن يتخير المرء الدعاء من السنة، أن يتخير المرء الدعاء ما شاء بعد التشهد، إذن هو موطن من مواطن الدعاء أصالة، هذا إطلاقا. ثم جاء ذكر مقيد الحديث الذي معنا الآن الاستعاذة بأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يعلمنا أن يستعذ المرء بعد أن ينتهي من التشهد من أربع. ثم ذكر لنا من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، وهو النار، النار جهنم أي النار العظيمة التي تكون، وجهنم قعر البعيدة في القعر، وجهنم من أسماء النار، وهو كأنك أو أنت تستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم. ولكن هذا الاستعاذة من عذاب جهنم هي استعاذة أيضا من الأسباب المؤدية لعذاب جهنم. أنت تستعيذ من العذاب نفسه، أن الله عز وجل يعذبك في هذا الموطن، نسأل الله أن يعافينا جميعا، لكن أيضا أنت تستعيذ من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. يعني كأنك تسأل الله أن يمنعك أو يمنعك أن تقع في الأسباب التي تؤدي إلى العذاب، من فعل المعاصي، من الكفر والعياذ بالله، من الأمور التي شهوات وشبهات إلى غير ذلك، التي تكون سببا في العقاب والنزول إلى جهنم. استعادة شاملة ومن عذاب القبر، وهنا القبر اللي هو مدفن الميت، المكان الذي يدفن فيه والذي بعد أن يموت يوضع فيه إلى أن تقوم الساعة. وهنا قال من عذاب القبر، وسواء المرء كان له قبرا يعني وضع فيه أو مات في مكان ولم يدفن، كأن أكلته سباع، غرق في ماء في بحر فتحلل جسده، احترق وكان رمادا، فهذا ما يشكل علينا أن يقول ليس له قبر. المراد هنا لأن الله عز وجل قادر، كما في الرجل الذي قال لأبنائي أن أنا مت فحرقوني ثم خذوا رمادي فانثروه في البحر، ثم الحديث المشهور إن قدر الله علي لا يعذبني عذاب لا يعذب أحد، فقدر الله، فالله عز وجل قادر كل شيء. فالله عز وجل جمعه وجمع رماده وأحياه، ثم في الحديث بيانه أنه يسأل قال ما قال الله عز وجل ما حملك أن تفعل ذلك، قال خشيتك أو خوف عقابك. فقدرة الله عز وجل في أن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى وما لا يريد، أيضا قدرة شاملة كاملة. أنا زدت هذه ردا على الأشاعرة من على شكلتهم أن يعلقون القدرة بالمشيئة فقط، فنحن نقول الله قادر على كل شيء وليس قادر على ما يشاء فقط. مسألة عقائدية استدركتها بس فقط في كلامي لمن يتتبع معنا في العقيدة. قال البراد هنا بعذاب القبر ما يحصل للمرء في قبره، وهذا ما يحدث له بعد أن يموت. هل فيه دلالة أولا على إثبات عذاب القبر لمن أنكر عذاب القبر، وأن المرء قد يحدث له من الألم ومن العقوبة أو من شيء في قبره، عندما سواء عند ما يأتيه الملكان يسألانه أو من تقدير الله عز وجل عليه ضيق القبر أو إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا على جميع موتانا قبورهم. فهذا الاستعاذة منه تكون الاستعادة مما يكون في عذاب القبر. لا شك أن القبر فيه عذاب، قد يكون فيه عذاب على الروح أو على الجسد، وقلنا بينا بأن الإنسان قد بين إثبات عذاب القبر في الرجلين الذي مر عليهما، وقال ما يعذبان ولكن يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. قال أحدهما استهزئ من البول وكان الآخر يمشي بالناس بين النميمة. فالمرء عليه أن يتعوذ من عذاب القبر ليل نهار، وهذا النوع الثاني من طبعا العذاب القبري. أيضا لو كنت تتعوذ من عذاب القبر فأنت بتتعوذ من الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، كما جاءت السنة في الرجلين الذين كان يمشي أحدهما بالنمية والآخر لا يستنزئ أو لا يستتر من بوله، فكل هذا سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فالمرء في التعوذ من عذاب القبر يتعوذ أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، من طرف واجبات وفعل منهيات وغير ذلك. والمرء عند الوفاة عندما يعلم أو يبشر بالجنة فيريد أن تخرج روحه، وعندما يبشر بالنار أو بالعذاب ما يريد أن تخرج روحه من جسده، كما قال الله عز وجل ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني مدين الأيدي، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فلما قالت الملائكة لهم أخرجوا أنفسكم كأنهم أرادوا ألا تخرج، يعني يشح بأنفسهم عن الخروج، هم لا يريدون أن الروح تخرج من الجسد أو من الجسم، إنهم يعلمون مآلها، قد علموا بالعذاب والعياذ بالله وعلموا بغضب الله عز وجل عليهم فلا يريدون أن تخرج. فالملائكة تقول لهم كما قال تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. نسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء. ثم قال طبعا ما استفضنا في مسألة عذاب القبر أكثر من ذلك تكفي، لأن مقام ومقام العقيدة، لكنه أيضا السنة تشمل كل شيء، فأعرجنا لأن هذه دلالة صريحة على إثبات عذاب القبر. والعذاب كما قال علماؤنا عذاب على الروح على الجسد أو على الاثنين معا، أيضا كذلك النعيم يكون على الروح على الجسد أو الاثنين معا. قالوا من فتنة المحيا والممات. إذن فتنة المحيا والممات، المحيا حياة، فتنة الحياة، وفتنة الممات عند الموت. أصل الفتنة هو امتحان وابتلاء، الفتنة هو الامتحان وهو الابتلاء. والفتنة كل ما يمتحن المرء أو يبتلى، أو قل بقى يفتتن أو يفتن الإنسان في دينه أو قد تكون في دنياه، والأشد كله أن يكون الفتنة في الدين. والفتنة في الدين أن يصد المرء عن الدين، أن يصد المرء عن الدين ولا يكون من أهل الصلاح ومن أهل الفضل، إما يصد بشهوات يصد بشبهات. وقد بين الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إذن هناك من يفتن المؤمنين والمؤمنات، من يصدهم عن الدين، من يشوش عليهم سواء بإطلاق الشهوات عليهم ليفعلوا المنكرات ويبتعدوا عن الدين، أو بإطلاق الشبهات فيضربون الناس في عقائدهم. وكل هذا فتنة قد المرء يعني يتعرض لها، لذلك جاء التعوذ من فتنة المحيا، ألا يبتلى المرء ولا يمتحن ولا يتعرض لهذا الأمر اللي قد لا يثبت، ما أحد يتمنى ذلك. وهذا خطأ أن الإنسان يتمنى، بعض الناس يظن يعني يأخذ بحديث عليه وسلم أن المرء أن العبد يبتلى على قدر دينه، وأكثر الناس ابتلاء الأنبياء، فتجد كأنه يريد أن يبتلى حتى يظهر قدره عند الله عز وجل، وأنت ما يدريك لو جاءتك الفتنة وابتليت أنك تصبر أم لا. الأصل أنك تتعوز من ذلك، لكن قدر الله عز وجل عليك ذلك. هذه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا ابتلي أو تعرض للامتحان فعلى قدر الابتلاء هذا يكون على قدر الدين، فليكون تسلية لو يعلم أن هذا من علامات حب الله للعبد إن قدره الله عز وجل عليه. لكنه لا يتمنى أحد الابتلاء ولا الاختبار ولا الامتحان، من الأمر ليس لا يأمن لأحد أن يثبت. إذا كان الصحابة الكرام وأبو بكر ما كان يأمن أنه يدخل الجنة قدم في الجنة قدم خارج حتى تدخل القدم الأخرى، ما أحد يأمن مكر الله عز وجل. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والابتلاء هنا بالشر وبالخير فتنة. نعم الابتلاء في الشر فتنة، والابتلاء بالخير فتنة، بل أنا أقول بابتلاء بالخير فتنته أشد من الخير. الاختبار قال يختبر الله عز وجل العبد، يختبر بالأمراض بالشرور بالمصائب ليصبر أم يسخط، أيرضى أم لا، ليبتليه بذلك اختبار. وقد يبتلى المرء بالنعائم أيضا، فيعطيه الله عز وجل النعمة، يعطيه المال، يعطيه الولد، الزوجة، بل يعطيه الدين، يعني يعطيه الإيمان ويعطيه العلم ويعطيه القرآن، نعائم لينظر الله عز وجل هل يشكر أم يكفر. وهذه فتنة في الخير. نعم البعض يعطيه الله عز وجل العلم، لكن كيف يؤدي العلم؟ يفتي بما لا يرضي الله عز وجل، يدلس على الناس ويغشهم في دينهم. يعطيه الله القرآن، كيف يؤدي حق القرآن؟ يتاجر بالقرآن ويتكسب منه. يعطيه الله المال بدل أن ينفقه في سبيله وفي الخير، يقرض الناس بالربا، يبيع بيع باطل، يستخدمه في منكرات، يصرفه في محرم الله عز وجل. فهذه أيضا نعائم ابتلاء في الخير أيضا لله عز وجل، ينظر من العبد ماذا يفعل. وفتن الدنيا كلها إما شبهات أو شهوات، يعني إما تكون شهوات أو شبهات أصالة. وغالبا فتن الشبهات تكون من الجهل وعدم العلم، المرء يقع في الشبهات بجهله وعدم علمه. وفتن الشهوات تكون بحب الدنيا والتعلق بها، فتجد هذا يتعلق بالشهوات لحب الدنيا وتؤدي إلى وقوعه في الزيغ وفي الضلالة والعياذ بالله، والإهماك في الملذات. والشبهات غالبا يتلبس عليه الحق بالباطل للجهل الذي عنده، فيتعوز المرء من فتنة المحيا. وهي كثيرة، قلت لما تنظر إلى كثير من الذين يفعلون المنكرات هو فتن في شهوات، هذا فتن في شرب المنكرات، هذا فتن في النساء، هذا فتن في المال، فتجد بالربا يعيش ويحيا، وإلى غير ذلك من الشبهات التي تعترض، الشهوات التي تعترض الناس. وقد يفتن المرء كما قلنا في دينه فيترك الواجبات، إنما بشبهات تلقى عليه بسبب جهله، فتجد يترك أركان الإسلام، يترك الصلاة والصوم والزكاة. كم من أناس أموالهم لا تعد ولا تحصى ولا يخرجون زكاتهم، بل لا يركعون ولا يصلون، بل لا يصومون في رمضان. هذه كلها من فتن المحيا التي يتعرض لها المرء، لكن أشد ما تكون فتن الدين، لأن هي المهلكات. فتن الدين المهلكات تخرج المرء، قد تخرج المرء من الإيمان، من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. أما فتن حتى الدنيا، فتن الشهوات التي فيها، فمهما غرق المرء فيها فهو ما كان معه التوحيد فعلى الأقل هو دون ذلك، لكن فتن الشبهات أشد ما تكون، أو فتن الدين هي أشد ما يكون على المرء. ثم قال فتنة المحيا وفتنة الممات. وفتنة الممات قد تكون على نوعين، ما يكون عند الموت في ساعة الاحتضار، ما تكون يكون في ساعة الاحتضار، وهذه فتنة عظيمة جدا قد تأتي للمرء، نسأل الله أن يسلمنا منها جميعا. قرب الموت عند الاحتضار ما يتركك الشيطان، بل لو كنت من أصلح الناس ما يريدك الشيطان أن تموت على الخير. قلت بل لو كنت من أفضل الناس وأصلح الناس، يريد حتى في لحظات الوفاة أن ينال منك. لذلك قالوا هنا فتنة عند الموت. نعم، ونقل عن إمام أحمد في سكرات موته لو كان يفيق يقول بعد بعد بعد، وكان عبد الله ابنه معه، فقال يا أبتي كنت تفيق وتقول بعد بعد، فقال جاءني الشيطان ويقول يا أحمد فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني فتني ولم أنال منك، أراد أن يغريه بأنه قد سلم، فقال له إمام أحمد بعد بعد بعد، يعني ما زال في العمر نفس أو الروح لم تخرج. فهو جاءه سبحان الله، جاءه في السكرات ويريد أن حتى يفتنه في هذا الوقت. وهذه طبعا من إيمان الإمام أحمد ولا نزكي على الله أحد، فعلم بأن هذه من فتن الشيطان لهم، بل قد يأتي الشيطان للناس في سكرات الموت ويلبس عليه في أمور الدين، بل قالوا يدعوه أحيانا لغير الإسلام، يقول له كن كذا كن كذا كن كذا، يخرجه من يريد أن يخرجه من الملة. فالشيطان في هذه اللحظات يحرص كل الحرص على أن يصد الإنسان عن الدين ويخرجه من الدين. ولذلك الناس المرء يدعو أن الله يثبته عند السكرات، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا. وهذا نوع من فتنة الممات عند الموت، قال علماؤنا هذا نوع من النوعين. والبعض قال الفتنة تكون التي بعد الموت، التي تكون في القبر عندما يأتي الملكان فيسألان المرء، وهذه فتنة الناس في قبورهم كما جاء في السنة ذلك، ان الناس يفتنون في قبورهم اذا دفن المرء وولى عنه الاصحاب حتى انه لا يسمع قرع النعال كما جاء في ذلك منصرفين عنه، وهم احب الناس اليه واشفق الناس عليه من ابناء او اباء او اخوان او اقارب، يتركوه في قبره فياتيه الملكان يسالانه عن ثلاثة أشياء: من ربك، ما دينك، من نبيك. هذا امتحان وباء لا يثبت فيها إلا من مات عليها، على هذا الاعتقاد. الأمر ليس يعني لا يثبت في ذلك إلا من مات على ذلك الاعتقاد، في حياته كان على هذا الأمر يعيش عليه فيثبت الله عز وجل فيقول من رب الله ويقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، ويفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويكون آخر يومه بعد موته خيرا من أوله وأنعم وأطيب. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، لأن دار الدنيا فيها هم ونكد وفيها غم وفيها حزن، لكن المرء يصبر لأن ينال بعد ذلك الخلود، الخلود في الجنة والخلود في نعيم أو الخلود في الجنة ونعيم القبر أيضا قبلها، فينتقل من الدنيا إلى خير من ذلك، وهذا في حق المسلم. أما المنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري لا أدري كما جاء في الحديث، ما يستطيع لأنه منافق. طبعا الكافر أصلا أصالة الأمر منتهي عنده، لكن المنافق لأنه كان مرتابا قالها باللسان ولم يقلها بقلبه، الإيمان لم يصل إلى القلب عنده، فكان يقع في هذه الفتنة والعياذ بالله. إذن الفتنة على نوعين، فتنة الممات إما تكون عند الموت ساعة الاحتضار، وإما تكون ما يحصل للميت بعد موته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة المسيح الدجال، أعظم فتنة تكون فتنة المسيح الدجال. لا يتمنى المرء أن يكون في هذا الموقف أو يحضر ذلك. ما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر أمر أكبر من الدجال. والمسيح الدجال هو أعور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وربكم ليس بأعور، في إثبات صفة العينين صفة العينين لله عز وجل، وهو رجل أعور يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، يكتب مكتوب بين عينيه كافر أي كافر، يقرأها المؤمن وإن لم يكن المؤمن قارئا وكان أميا لا يحسن القراءة والكتابة سيعلمه الله عز وجل بها. وسمي مسيح ودجال، قالوا المسيح لأنه يمسح، قالوا بعضهم قالوا يمسح الأرض، يسير الأرض يمسحها بسيره، قوة أعطاه الله عز وجل إياه، وقالوا أنه ممسوح العين أيضا. وسمي دجالا لكثرة الدجل والكذب والتمويه، وهذا ثم يخرج في آخر الزمان سيفعل ذلك بالناس ويفتن الناس به. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ به، نستعيذ بالله عز وجل من المسيح الدجال وأن يعصمنا منه. هذه الأربعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها فتنة يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمماتي، ومن فتنة المسيح، أو من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث فيه أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهذا فعل أمر، لم الأمر هذه أسف لم الأمر جاءت تفيد الأمر. لذلك بعض أهل العلم قالوا بوجوب الاستعاذة الأربعة بعد التشهد، وإن كان الجمهور على الاستحباب، وإن الأمر هنا للندب. الظاهرية قالوا بالوجوب، وقد ورد عن طاووس ابن كيسان اليماني أنه سمع ابنه، وهذا ورد أخرجه مسلم، أنه سمع ابنه أو ابنه قال له بأنه صلى ولم يستعذ بالأربع، فقال له أعد الصلاة، وقال يرى وجوب الدعاء، واستدلوا على وجوب الدعاء من هذا الحديث ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طب إيش كيف؟ قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي، دل ذلك على النبي أحالنا إلى صلاته، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاستعاذة من أربع بعد أن نزلت ما تركها، كما جاء فيما أذكر حديث لعائشة لما دخلت عليها اليهودية وقالت لا نعوذ بالله من عذاب القبر، وما كانت تعلم عائشة رضي الله عنها وارضاها بذلك، فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت أعيذك من عذاب القبر، فجاء اليهودية لما دخلت تزور عائشة رضي الله عنها فزألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فقالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعدها أربعا بعد التشهد. وقلت ان بعض اهل العلم من الظاهريه ومنهم بعض المعاصرين قالوا ايضا بان القول بالوجوب قول قوي، لان جاء الامر بذلك. وابن عباس لو في حديث لمسلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الدعاء كما يعلم السوره من القران، فقال قولوا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الحديث. ذلك هذه من أكد السنة، لو قلنا بالاستحباب على قول الجمهور، لأن المرء يحرص كل الحرص على أن يتعوذ من هذه الأربعة. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في أسئلة أو شيء؟ طيب لا في أسئلة في الزوم. الله المستعان. الراجح قول الجمهور في مسألة قول الجمهور، لكن القول بالوجوب قوي أقول، لكن الراجح قول الجمهور في أنه على الاستحباب. نعم. نرجع لحديث أبي بكر. هذا الحديث الذي طلب فيه أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا أولا أن أبو بكر رضي الله عنه أراد الخير، وهذا داء بالصحابة رضوان الله عليهم، كيف لا وهم أخذوا على أنفسهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذا الدين ونشره في الآفاق، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقربهم إلى الله عز وجل، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني. وطبعا هذا قول أبو بكر علمني ليس على الوجوب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني يعني أمره، حاشاه ذلك، لكنه للاسترشاد، أمر بمعنى الاسترشاد، وإلا علمني فعل أمر، لكنه أمر بمعنى الاسترشاد، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ويعلمه ما ينفعه في الدعاء. قال أدعو به في صلاتي، طيب هنا الكلام من أبو بكر أنه يريد دعاء عام في الصلاة. قال أدعو بي في صلاتي، ما حدد موطن الدعاء، وهذا ظاهره عموم الصلاة في كل موضع، إلا أن تأتي المواضع التي تنهى عن ذلك كما نهى. فإذا مواضع الدعاء في الصلاة الركوع السجود جلوس التشهد. وسيبين لنا أن البخاري لما بوب كأنه أراد أن يبين أن هذا الدعاء في آخر التشهد، أنه قال باب الدعاء قبل السلام وذكر الحديث. وهنا أيضا هذا ما فعله، يبدو أن هذا من من من صنيع الحافظ ابن حجر معنا هنا، لأنه أتى به بعد الحديث الذي في الدعاء بعد الذكر التعوذ من أربعة، فأتى به فكأنه أيضا يريد أن يجعله أنه بعد التشهد، مع أن ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث فيه العموم، يعني العموم أقصد أنه ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم موطنا معينا يدعو به، ما قال له كان في الحديث الأول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بأربعة. لكن صنيع الإمامان، صنيع الإمام البخاري والإمام والحافظ ابن حجر، أنه يضعوه بعد التشهد، بل تبويب البخاري قال باب الدعاء قبل السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا أفضل التعريف الذي عند أهل السنة والجماعة، وإن كان طبعا هناك تعريفات تشتهر عند بعض الكتب تنسب لطوائف أخرى، لكن أفضل التعريف للظلم وضع الشيء في غير موضعه. إني ظلمت نفسي. طب كيف ظلم النفس؟ ظلم النفس أن يقصر المرء في حق نفسه، ويقصر المرء في حق نفسه إما بتقصير أداء ما أمره الله عز وجل به، أو ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا ظلم النفس، انتقاص النفس أو نقص النفس حقها بالذنوب. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أي كأنه، وفي رواية المسلم ظلما كبيرا، قدر الظلم هذا يقر فيه المرء بأنه يظلم نفسه. فاغفر لي، هذه مفردات، فاغفر لي مغفرة، وهذا دعاء أيضا من الأدنى للأعلى، فاغفر لي أنك تسأل الله عز وجل يغفر لك، يعني وأصل المغفرة الستر، ذلك يقال ما يلبسه المجاهد من خوذة هي أو شيء يستر به نفسه، يعني يقيه من الضرب من ضربات العدو. فأصل المغفرة الستر والتجاوز، فاغفر لي مغفرة. وهنا مغفرة جاءت منكرة، والتنكير جاء لغرض التعظيم. قال اغفر لي مغفرة من عندك، وهذه زيادة أيضا، قلت اللهم، وقال بعد ذلك اغفر لي مغفرة من عندك، زيادة في التعظيم، أن هذه المغفرة لا تكون إلا من عند الله عز وجل، وأن الله اللي بيدي الغفران وبيدي المغفرة، ليس بيد ولي ولا شيخ ولا ميت ولا مقبوء ولا أي أحد من الناس أن يغفر. فهذا الفضل من الله عز وجل وحده. قال وارحمني، أي أدخلني في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. مقام هنا الدعاء دعا بالمغفرة والرحمة، فجاء بأسماء الله عز وجل الغفور الرحيم. تعليل: أولا الحديث فيه دلالة على مشروعية قلنا الدعاء في الصلاة، وعممنا إما في السجود أو قبل السلام، فلا حرج إن أراد أن يدعو به أحد في السجود يدعو، أراد أن يدعي بعد قبل السلام يعني في التشهد قبل السلام يدعو. والدعاء عام، يعني معانيه عظيمة جدا وعامة، أن المرء يدعو الله عز وجل، أولا اعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا إقرار، ما في من أحد إلا قد ارتكب الذنوب والمعاصي، ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ففيه اعتراف بالذنب، وفيه نسبة المغفرة إلى الله عز وجل، ولا أحد من البشر يغفر. ثم فيه إظهار الافتقار إلى الله عز وجل بسؤاله المغفرة والرحمة، ثم الثناء على الله عز وجل بأنه أهل لذلك لأنه هو الغفور الرحيم، وهذا كمان في الدعاء، هذا كمال في الدعاء. وفي فوائد عظيمة جدا حقيقة أيضا، أو نقول في من السائل؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر تعلمون قدره ومناقبه، سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند رب العالمين، ولا يأتلي للفضل منكم، والله عز وجل زكاه سبحانه وتعالى تخصيصا وتعميما مع باقي الصحابة، وتخصيصا لما كلمه الله عز وجل وأنزل فيه آيات في مصطح لما كان منع عنه النفقة، فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلوا للفضل والسعة، والله عز وجل وصفه بذلك، هو أحب الناس إلى رسول الله عز وجل، ومن أحب الناس إلى الله عز وجل ورضي الله عز وجل عنه، ومن العشرة المبشرين من الجنة. ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه دعاء ينفعه في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء من أفضل الأدعية، وأوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما في أحد يعلو على أنه يدعو الله عز وجل بأن يغفر له وأنه قد ظلم نفسه، وهو هو من هو أبو بكر. قلنا جاء يتعلم دعاء، السائل نفسه له فضل، ولا شك بالمسؤول له فضل عظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه دعاء في عبادة من أعظم العبادات وهي الصلاة. لذلك كان هذا الدعاء من سائل عظيم ومن مسؤول أعظم منه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محل وهي الصلاة من أعظم العبادات، فكان دعاء عظيم بمعنيه أيضا، وأن ما في أحد يستكبر على أنه يقر لله عز وجل قد ظلم نفسه ظلما كثيرا، أيا كان هذا الرجل، أيا كانت فضله ومنقبته عند الله عز وجل. أهل داب أهل الصلاح، قال عنهم الله عز وجل أهل التقوى، وإذا فعلوا والذين إذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. أهل التقوى هو الذي كثير المغفرة ومقر بما يفعله من ظلم لنفسه فيستغفر الله عز وجل أولا، ثم يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب لا أحد غيره، وثالثا لا يصر على ما فعل، يتوب، وهذا أصل التوبة الندم وعدم الرجوع. فاستشعار كلمات هذا الدعاء من أعظم ما يكون. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية قلت كبيرا، طبعا الكثير بالكثرة والكبير بالقدر كالكبائر والصغائر، فسواء كانت الكثرة أو كانت القدر الكبر كل هذا يدعو به المرء ليغفر الله عز وجل له، وهذا دلالة على أنه ليست هناك مغفرة لا يغفرها الله، ليس هناك ذنب لا يغفر الله عز وجل. هناك أناس لجهلهم من العوام وغيره، لجهلهم بعظم الله عز وجل، يظنون بأن هناك ذنوب لن تغفر له مهما حتى تابوا إلى الله عز وجل، ويظنون بأن هناك من الذنوب من المرء متلبس بها مهما كان، مع أنه قد تاب. وهذا موجود لعلكم يعني تتابعون ذلك مع العوام. أيضا جاءني مكالمة أمس ولا أمس في أخت أو يعني امرأة ما أعلمها يعني أسلمت ذنبا كبيرا وتسأل وهي نادمة حقيقة، ولكنها غير مصدقة أن الله عز وجل سيغفر له. جلست ربع ساعة أفهمها بأنك أحسني التوبة والاستغفار وأنك الله عز وجل ينحو ذلك، وكان حقا هي ما يعني غير، لأن هذا من جهلهم بالله ومن جهلهم بمعرفتهم بالله عز وجل فلا يعلمون كيف ان الله عز وجل اذا تاب تاب الله اذا تاب العبد تاب الله عليه وان الله يغفر كل شيء وان الله عز وجل يمحو ذلك، وهذا لعدم معرفة الناس بربهم أصالة، فيجهلون كيف تكون التوبة ويجهلون عظم الله عز وجل وكيف ان المرء ما فعل من ذنب ما دام قد تاب الى الله واقلع عن ذلك، وان كان للعباد فيرد حقوقهم فان الله عز وجل يتوب عليه. وهذا فعل معنى وقول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. وطبعا الايه الاولية ولم يصروا على ما فعل. هذا من اهل التقوى، اهل المعرفة، اهل العلم يعلمون ذلك. فلذلك لما يتوب، حتى انظر الى العلم كيف ينجي المرء، يعني حتى لو اذنب فيتوب ويستغفر لانه يعلم ان الله سيغفر له ويتوب له ويقلع. فكان العلم ايضا من جاء له حتى لو وقع في الذنب، قال فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم ذكر قول الله، ثم ذكر انك انت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء من اعظم الادعية التي يحرص المرء ايضا ان يستشعرها ويدعوها في الصلاة، لانه موطن استجابة الدعاء. الصلاة من مواطن استجابة الدعاء. فالمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتخير من الدعاء ما شاء. واذا طال في الليل او طال في السجود او كان يصلي نافلة فليدعو بها ايضا. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذا التسليم، كيفية السلام في الصلاة. هنا ذكر الحافظ حديث وائل بن حجر فذكر التسليم على اليمين بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال بالسلام عليكم ورحمة الله فقط. واختلف العلماء في ثبوت كلمة وبركاته في التسليمة الثانية ليست في الأولى، في التسليمة الثانية بعض العلم لم يذكروها فأثبتوها في الأولى فقط ولم يثبتوها في الثانية. وبعض العلم صححوه حتى في الثانية أيضا. المهم أن الحديث يبين أن النبي كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. وحديث التي فيها التسليمتين كثيرة، قد بلغت مبلغ التواتر، يعني أكثر من 19 صحابية رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. وروى عبد مسعود عن النبي كان يسلم عن يمينه وعن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وخديه، ويرى ويسلم عن يساره حتى يرى أو حتى أرى بياض خديه، هو الذي يروي من فعل سعد. واختلف العلماء أو المذاهب في التسليمة الثانية، هل هي واجبة أم مستحبة؟ قول بأنهم قالوا بأن النبي كان يسلم تسليمتين، ونقل كما قلت حد التواتر، فبعض أهل العلم منهم الحنابلة في المذهب عندهم يرون بأن التسليمتين من أركان الصلاة. تسليمتان من أركان الصلاة عندهم، لابد أن يسلم تسليمتين. والقول الثاني أن التسليمة الثانية ليست بواجبة، هي مسنونة، وهذا قول المالكية والشافعية وأحد الروايات عن الإمام أحمد أيضا. ترجيح ابن قدامة صاحب الشرح الكبير واستدلوا بعدة أحاديث واردة عن عائشة وعن سهل بن سعد رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر أو هم اقتصروا على تسليمة واحدة. واصحاب القول الاول تكلموا في صحه هذه الروايات عن الصحابه. والمساله خلافيه. الجمهور كده كانك تقول بان التسليمه الثانيه سنه، والحنابله المعتمد ان التسليمتان ركنان. لا شك بان الاحوط ان المرء يسلم التسليمتين. اقول الاحوط. لكن لا تبطل لمن اخذ بقول الجمهور لمن سلم تسليمه واحده فقط. ولانه وان كان غالب تسليم النبي صلى الله عليه وسلم كان تسليمتين. وهو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي. لكن نقول الحق ان احاديث التسليمه الواحده تدل على الجواز. ما نستطيع ان نقول عدم صحه الصلاه لكن تدل على الجواز، والاكمل ان يسلم التسليمتين. واختلفوا في الصيغ. هنا الحديث الذي معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمه الله فقط. وقلنا ان بعضهم اثبت بركاته التسليمتين وبعضها جعلها في الاولى. وايضا وردت صيغه السلام عليكم والسلام عليكم فقط. والسلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله. كل هذا صيغ تنوع. وبعض اهل العلم منهم الشيخ الالباني رحمه الله عليه زاد وبركاته مغفرته وبركاته. ولا قلت ايش؟ لا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته. انا اسف، انا بدلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وزاد بعضهم ومغفرته، صحح الزياده وحق ان يعني الذين صح زادوا بالمغفره قليل جدا الذي قالوا به. من المعاصرين طبعا الشيخ الالباني قال بالزياده في ومغفرته. قلت ان كل هذه الصيغ بل ومغفرة حياة ما أعلم، يعني ما أعلم من المتقدمين من قال بمغفرتي. أنا أجهل، لعل فيها ثبوت لشيء، لكن أنا مع لأن أعرف أن الزيادة من شيخ الألباني فقط. بل أن البركات فيها خلاف، قلنا بركاته أصلا فيها خلاف في قول عدم الزيادة، وده المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يزيد وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن أكثر الرواة لم يذكروها كابن مسعود وجابر. والقول الثاني يجوز الزيادة وبركاته لأنها ثابتة في رواية عند أبي داود من حديث وائل بن حجر كما هو معنا الآن، وهذه لا إشكال فيها. لكن الإشكال في مغفرة أيضا البعض زادها. طيب، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. تحتاج مراجعة يا مشاهد، ما أذكرها، ممكن يكون ضعف الشيخ إذا كان ثابتت هذه، يعني أنا ما أذكر حقيقة، لكن كان مشهور عنه الشيخ كان مصححها أولا حاجة. لعله راجع عنها، ما أعمل. إن كان عندك فيها زيادة علم نقرك عليها. الشيخ رضيت الشيخ أبو إسحاق قال ذلك، هذا ثقة طبعا في النقل عن الشيخ، طبعا لا شك في ذلك، هذا سيدنا. طيب، لأن هو حقيقة هو كان تصحيحه، لكن ما أريد أن أقول انفراد، والله أعلم، إذا كان قلت أنا ما سمعتها لأحد، لكن كان مشهور بها الشيخ. ما هو أستاذ يوسف هي بتقول إن هو في آخر الحياة ضعفها، صفة الصلاة هذا كان نعم للشيخ كان مثبتها. الكلام الآن إنه نقل عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق، ربنا يحفظه يا رب ويعافيه ويسلمه من كل شيء. أنه نقل بأن الشيخ الألباني ضعفها في آخر الحياة. أيوة نعم، هتتكلم عن المغفرة. نعم، هو كلامها عن المغفرة. نعم، لأن أنا قلت أفرضت أن الشيخ هو الذي أثبتها، مش على بركاته. بركاته محل خلاف أصلا بين الجمهور من غير الشيخ. الشيخ هو اللي كان. نعم. طيب انت لعلك ما تعلم ان الشيخ اصلا كان بيقول بمغفرته. ما ما هو تتبع بقى كلام الشيخ، ممكن يكون الكتاب نزل وما كان اثبتها، ثم اثبتها بعد ذلك الجنيه تنقل ان هو انه راجع عنها بعد ذلك. ما هو ما تاخدش كتاب واحد للكاتب وتظن ان هذا قوله فقط. ابو انس راح على طول راح جاب لنا الضعيف ابو داود وانه مضاعف هنا. هي المسألة مش هكذا طبعا، هو لابد ينقل عنه الآخر الشيء. هي خلاص الأخت فصلت لنا وقالت إن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله قال بأن الشيخ الألباني رجع عنها في آخر حياته يعني. فاتركوا بقى كل اللي هتنقلوه الآن، توقيته مش معلوم عندكم أنتم يعني. فإحنا أخذنا الخلاصة الآن منها، فما تزيدوا بقى في المسألة أكثر من ذاكش من الوقت. طيب جيد، وانت كمان تؤكد. طب الحمد لله خلاص، ما قلت لكم شيء اقرتكم انا، جزاك الله خير. ادي ثاني انضم اوقات للاقرار. طيب طيب ندخل للحديث الذي معنا. لا يا استاذ افهموا بقى المساله كده، انتوا بتتكلموا في اشياء لازم تدرسوا الاول. هو ليس معنى ان الشيخ ضعف السند اللي في ابي داود انه لم يصحح سند اخر او يثبته، دي مساله حديثيه. هو الان يتكلم عن الروايات اللي في السنن، مثلا في سنن ابي داود قد يضعف الروايه اللي عند ابي داود فيقول انها ضعيفه لشيء في السند، لكن هذا لا يمنع ان هو لا يمنع ان يكون ان هو يكون قد صححها في روايات أخرى. فما تأخذ الكلام هكذا، الكلام يرجع لتتبع الشيخ نفسه. طيب نرجع للحديث الله يكرمكم. قلنا فين احنا الآن؟ الله يهديكم ويصلحكم. حديث المغيرة ولا حديث حديث المغيرة؟ نعم. طيب خلينا في المسألة الآن نريد أن احنا نبحثها. قال في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر كل صلاة. طب هنا هل المقصود في دبر كل صلاة بعد الصلاة انتهاء الصلاة، أم المقصود هنا في دبر كل صلاة يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يكون هذا الدعاء أي قبل السلام؟ ما رأيكم في تفسير معنى الدبر؟ هو ما حدش يجيب لي كده الكلام دفعا كما يقال، ما احد ياتيني بالكلام دفعا، لابد يعني الكلام يفسر المعنى الدعاء قبل التسليم. هنا على الزوم خلف كل صلاه على الزوم، ما زلنا دبر الشيء نهايته، نهايه كل صلاه. قولوا لي قبل التسليم بعد التسليم، الدعاء قبل التسليم هذا الزوم. لما نشوف هنا هو انتوا بتقولوا الرد بدون تبينوا لي؟ طب انا عايز حد يبين لي بناء عليه هذا القرار او هذا الحكم. هو انتوا اديتوني الحكم الفقهي، اختلفتوا، كل واحد يقول قبل التسليم وواحد يقول بعد التسليم. ما الذي قال قبل التسليم على اي شيء والذي قال بعد التسليم على اي شيء؟ يعني انتم حكمتم على اي اساس؟ كيفيه الاستدلال؟ انا هسيبكم تكتبوا شوية اما نشوف هتكتبوا تقولوا ايه. انا اريد مش الحكم يا اخوة الاخوات، الان ما تعطوني الحكم، اللي هيتكلم يقول لي لماذا، اللي سيجيب يقول لي لماذا. الرواية الحديث قال في دبر كل صلاة، قلت الآن الدبر هنا سيكون دبر الصلاة. لو أنا هل يقصد به الدعاء قبل التسليم أم بعد التسليم؟ طيب، هو أستاذة غادة والأستاذة أماني، أنت ابتديت الكلام يا أستاذة غادة بمعنى الدبر ولكن ختمتيه بعكس ما قلتيه، أردت كلاما وحكمت بعكسه، قلت الدبر المؤخرة، مؤخرة الشيء، لذلك يكون بعد التسليم. لو قلت الدبر مؤخرة الشيء يبقى لا يكون بعد التسليم، يكون في آخر شيء اللي هو بعد التشهد، لأن المؤخرة هذا هو ده المعنى الأول للدبر. والمعنى الثاني أستاذ أماني بعد التسليم، لأن دبر الشيء نهايته. أنا هقول لماذا، هقول لك ما اللي قلتي، وأنا اللي قلت دبر الشيء المؤخرة، مؤخرة الشيء متصلة بي أم لا، مؤخرة المتصلة، وهذا معنى كنت لازم تنظره هنا للدبر، معنى الدبر. بس انا انظر نظره على الزوم واتكلم انا بقى، خلاص وقفوا بعد ذلك، لان ايش، ايوه هنا في بعض اللي كتب في الزوم دبر الشيء بمعنى عقبه، ايه لازم تنظره. لا ما هو انا طيب خلاص، هو الاثنين في المعنى موجود، بمعنى هو الاصل لازم تضع يدكم على الكلمه، النظر يكون هكذا، هو دبر الشيء ايش معناه، دي ده بقول ترجع طبعا للغه او لدراسه. اولا دبر من كل شيء عقبه مؤخره طرفه، يطلق الدبر على ما له صلة بالشيء بعده، ما له صلة بالشيء بعده، ويطلق أيضا لذلك دبر الصلاة إما يراد بها آخر جزء من الصلاة، ما دمنا في الصلاة احنا ما خرجناش من الصلاة، يعني دبر الصلاة يراد به آخر جزء من الصلاة، دبر الرحل آخر شيء من الرحل، وهو متصل به وهو من الرحل لكن آخر شيء، فقد يراد بدبر الصلاة آخر جزء من الصلاة، آخر جزء يعني ما دمنا في الصلاة وده قبل السلام، وقد يراد بالدبر آخر ما يلي آخر جزء من الصلاة اللي هو يكون بعد السلام، ما يلي بقى يعني ايش الدبر اللي يلي الشيء ويكون هنا بعد السلام. إذن المعنيان صحيحان، اما الدبر يراد به اخر جزء من الشيء يكون متصل به، او الدبر يراد به ما يلي اخر جزء من الشيء. فلو قلنا هنا يبقى يحتمل المعنى انه اخر جزء من الصلاه يبقى قبل التسليم، ويحتمل انه ما يلي اخر جزء من الصلاه يبقى بعد التسليم. يبقى هنا لابد من مرجح، لابد من مرجح، لان دبر الصلاه صالح ان يكون لاخرها وصالح لما يكون ما بعدها. يبقى هنا لابد، عشان نقول بما انتم تحكموا الان، تريد اللي عايز يقول بقى قبل السلام وبعد السلام، لابد ينظر اولا للروايات في كل موطن، لان جاء موضوع دبر الصلاه ده ايضا في اشياء في احاديث اخرى. هنا هناك روايه اخرى عند مسلم قال كان اذا فرغ من الصلاه وسلم قال لا اله الا الله. يبقى اصبح الان عندي مرجح ام لا؟ اصبح عندي مرجح بروايه اخرى، كان اذا فرغ من الصلاه وسلم. وطبعا تحتمل الصلاه الاولى كما قلنا الصلاه على النبي، لكن هو انا بتكلم معنى الدبر الان. قال هنا لي فاصله، اذا فرغ من الصلاه وسلم قال لا اله الا الله، قال لا اله الا الله، فاصبحت الروايه مرجحه لان الذكر هذا يكون بعد الصلاه. والا كان ممكن نقول بان دبر الصلاه ما قبل السلام، كما ان دبر الحيوان اللي هو متصل به، عشان كده انا قلت لك يا استاذه غاده، قلت دبر الشيء ما اتصل اخره، ما اتصل اخره يبقى لابد يكون قبل السلام، اللي هو اخر جزء منه. دبر الحيوان اخر جزء من الحيوان اصاله. لكن هنا الروايه هنا جاءت ايش؟ مرجحه لذلك. طب هذه مساله عشان تفصل فيها، لانها تاتيكم في اكثر من موطن اخر، لان محل خلاف بين العلماء، لكن الحقيقه في تفصيل جيد في هذه المساله، في مساله الروايات التي تاتي فيها الدبر الادعيه. بعض اهل العلم نظر دقيق حقيقه، قال ما كان لو كان الوارد دعاء غير الوارد ذكرا، لو كان على سبيل الذكر غير على سبيل الدعاء، قالوا لو كان على سبيل الدعاء فيكون قبل التسليم وبعد التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذكرا من الأذكار يكون بعد التسليم يكون. طب ليش هذا؟ قالوا عندنا هنا أدلة وهنا أدلة. قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. طبعا هذه وردت في الفريضة أصلا كمان، وهذا يدل على أن الذكر الذي يقال هذا يقال في الفريضة وليس في النافلة، لأن الرواية التي معنا أيضا دبر كل فريضة. فقال هنا إذا جاء قال الله عز وجل إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، فقالوا إذا قضيتم الصلاة نهيتم الصلاة وأديتموها فاذكروا الله، فجاء الذكر لله بعد ذلك، وجاءت الأذكار التي تكون بعد الانتهاء من الصلاة، فيكون الفريضة بعدها ذكر، حتى قالوا النافلة ليس بعدها الذكر، واستغفر الله ثلاثا إلى بعض الأذكار التي قال، كما قال الله عز وجل أيضا في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكان من المرء لما يفعل العبادة وينتهي كان كما ورد عن عمر قال اللهم اغفر لي، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من باب الذكر يقال بعد الانتهاء من العبادة. فقالوا إذا ننظر، إذا كانت المسألة في الذكر المقام يكون بعد التسليم، خاصة الأذكار يكون فيها استغفار وتوبة وطلب، بعد أن المرء ينتهي من العبادة يطلب أن الله يتقبلها منه وغير ذلك، كما أيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى غير ذلك. ولو كان الرواية أو الدليل جاء أو الحديث جاء أو النص جاء في الدعاء وليس في الذكر، فنرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لابن مسعود، ولا ابن مسعود لما قال فتخير من الدعاء ما شئت، أو فادعوا بما شئت، أو فتخير من الدعاء ما أعجبه. فقول هنا هذا الدعاء اللي هو فيه الدعاء الى الله عز وجل وليس الذكر مقامه قبل التسليم. ليش؟ لان الصلاة موطن استجابة اصلا، فمن اراد ان يدعو يدعو هو في الصلاة اولى له، ان هو في هو في حالة في صلة مع ربه وما زال في العبادة، فان اراد ان يدعو احرى بالاستجابة الدعاء ان يكون قبل التسليم، للحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فليتخير من الدعاء ما اعجبه. فبعض العلم قالوا اذا جاءك الدعاء وفي ذكر دبر واختلط عليك الامر او الحديث وكان فيه دعاء موطنه يكون قبل التسليم لما قلت، وان كان الحديث فيه ذكر فموطنه يكون بعد التسليم اذا كان فيه ايضا الدبر، اذا لم ياتيك مرجح طبعا، اذا لم ياتيك مرجح. وهذا تفصيل حسن اقول حسن في ذلك، الا ان طبعا الا اذا جاءك الا اذا جاءك من من من النص ما يعني يقيد غير ما قلنا. فهذا إجمال المسألة في الدبر، لأن الدبر لها هذا المعنى وهذا المعنى. هنا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بيّن أن هذا كان إذا فرغ من الصلاة فيكون بعد التسليم وفيه التوحيد لا شك. وقد شرحنا هذا الذكر من قبل في باب الوضوء، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك أي الملك جميع لله عز وجل، ملك تام وكامل خلقا وتدبيرا وتصرفا إلى غير ذلك، وله الحمد طبعا له الملك تخصيص، والحمد أيضا هو الحمد الأصل لله عز وجل، ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت، والحياة والموت من الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. وهذه قلت أنا عموم المشيئة لله عز وجل، كل شيء الله عز وجل قدير ذو قدرة تامة. وقلنا أنا أهل السنة والجماعة يقولون دائما الله على كل شيء قدير، تجد الأشاعرة ومن على شكلتهم يقولون الله على ما يشاء قدير. طبعا هذه مسألة ترجع لموضوع آخر في مسألة المشيئة ولا علاقة بمسألة أخرى في العقيدة، لكن هو المقصود هنا الفرق إيش؟ طيب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاءه، شاء أن يكون ولم يشأ أن يكون، هو قدير عليه سبحانه وتعالى. هم يقولون الله على ما يشاء قدير، يعني اللي شاءه هو اللي للقدرة، وكأنه الذي لم يشأه لا قدرة له، وهذا حاشاه ذلك، وهذا من الخطأ. وإن كان البعض يقولها، بعض الطلاب أو بعض الناس يقولوها بدون أن يعلموا طبعا أن هذا أصلا عند من من من كلمات الأشاعرة، وإن كان ورد بعض النصوص في بعض الأشياء مقيدة على ما شاء قدير، لكن كانت مقيدة أقول مقيدة في أسباب معينة أو في نصوص معينة، مقيدة في الموطن، لكن العموم في الإطلاق المشيئة لابد أن تقول الله على كل شيء قدير ولا تقول على ما شاء قدير. وهذه ترجع كما قلت لمسألة أخرى، يعني ليس المقام هنا التفصيل فيها، لكن قدرة الله كاملة سواء لما شاءه ولما لم يشاءه أيضا، فالله عز وجل يقدر عليه. اللهم لا مانع لما أعطيت، فهذه تبين لك بأن إذا أعطى الله عز وجل أحد فلا أحد يمنع ذلك سبحانه وتعالى، لا أحد يمنعه إذا أراد أن يعطي أحد، هذه تقديرات الله عز وجل، ولا معطي لما منعت، وأن الله عز وجل إذا منع لا أحد يمكن أن يعطي، لا أحد يمكن أن يعطي إلا الله عز وجل. في دلالة على مشروعية ذكر الله عز وجل بعد الصلاة، وأن هذه من أذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة. هنا قال المكتوبة ليبين لك أن هذا الذكر خاص بالمكتوبة ليس بالنافلة. هنا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرره، قاله مرة واحدة أصلا في هذه يعني. طبعا الأذكار كثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيضا ورد عنه أنه كان يقول حديث أبي الزبير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة. وقلنا بأن الذكر بعد الصلوات له مقام عظيم، بيان قول الله عز وجل إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقوله تعالى أيضا وأدبار السجود، هنا أدبار السجود أيضا يحمل هنا من هذا مجمل، وإن كان يدخل فيه أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهم أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، ده تفسير ابن عباس لها ترجمان القرآن في أدبار وأدبار السجود، قال أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. وهنا الدبر جاء بمعنى طبعا إيش بعد التسليم أصالة، وهذه مسألة إجماع عند العلماء باستحباب الذكر بعد الصلاة، وجد طبعا مواطن كثيرة وأذكار يعني أذكار كثيرة وردت في ذلك تأتي في مقامها. يعني في تعليقات أو شيء، خليني أرجع أشوف. لا مش استدلال إنه فعله مرة واحدة، الحديث إنه ما يكرره، يعني مش يقول ثلاثا أو سبعا أو عشرة كما في بعض الأذكار الأخرى، قلنا إنه قاله مرة واحدة، يعني في الذكر يأتي به مرة واحدة العدد، يعني لأن ابن خزيمة نقل رواية أخرى أنه قال ثلاثة مرات، في رواية عند ابن خزيمة والنسائي أنه قال ثلاث مرات، لكن هنا البعض قال أن البخاري ومسلم أعرضوا على هذه الرواية وأتوا بالرواية مرة واحدة لعلهم يقووا أن تذكر مرة واحدة، لذلك بعض العلم قالوا تذكر مرة واحدة، وإلا لو أثبت أحد رواية النسائي وابن خزيمة يعني وعند الإمام أحمد أيضا أعتقد أنها ثلاثا، فخلاص تصح ان تقول ثلاثة، هذا سبب القول يعني. اما مساله الفعل لا احد يتصور انه يقول ذلك، لانه مين تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول انه فعله مره واحده. العشاء من عنده؟ مين اللي معنا بتصلي العشاء الان؟ في اي بلد هذا؟ طيب ما في تعليقات؟ عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاه، اللهم اني اعوذ بك من البخل، واعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري، رواية طبعا من سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، ومن الناس الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي الوحيد الذي روى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى سعد قال يا سعد ارمي فداك ابي وامي واني لاول المسلمين رمي المشركين بسهم، اني لاول المسلمين رمى المشركين بسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى سعد يرمي في الغزو فقال ارمي يا سعد، او يا سعد ارمي فداك ابي وامي، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لاحد غير سعد، قال سعد واني لاول المسلمين رمى المشركين بسهم. أحد الست الذين كانوا في أهل الشورى الذي تركهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ليختاروا خليفة من بينهم، وكان من أفضل الرماة عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى بسهم قلنا في سبيل الله عز وجل، وهو قائد القادسية، بل هو الذي بنى الكوفة رضي الله عنه، والذي سماها الكوفة، والذي افتتح مدائن فارس وطرد الكفار منهم رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص. قال كان يتعوذ بهن أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية منهن دبر كل صلاة. طب هنا المراد قالوا بأن هذا كما رجعنا مرة أخرى، هذا هنا قالوا المراد هنا أنه بعد آخر التشهد، يعني قبل التسليم بعد التشهد، قلنا هذا ايضا يوافق التعاوز الاربعه التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول الذي كان معنا في اول الدرس. وفي ايضا دعاء، فكان مقامه ايضا كما قلنا في التفصيل على ان يكون قبل التسليم، كما في حديث ابي بكر ايضا الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بك من البخل. والبخل فيه الامساك ومنع الفضل والامساك عن البذل، وعكسه الجود والكرم والعطاء. فهو قال اعوذ بك من البخل، المقصود هنا في الغالب ان البخل هنا يقصد به منع الواجب او منع من عنده ان المعروف، منع من عنده المال او الشيء الذي يبذله ان يبذل المعروف او العطاء، فيتعوز من ذلك الا يكون بخيلا من هذا. اعوذ بك من الجبن، وهي مصدر جبنة، والضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام في المواضع الشريفة التي يحتاج إلى ذلك، كالجهاد، كأن ينطق بكلمة الحق في وقتها، كان يفعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فيستعيذ أن يكون من أهل الجبن، نستعيذ من ذلك. وضعف في القلب قلنا يمنع صاحبه من الإقدام في مواضع يطلب منه ذلك. أعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأرض للعمر هو بلوغ المرء الكبر الهرم والخرف والخرف. المرء يعود بعد أن كان بدأ طفلا ويعود في الكبر أيضا كالأطفال، يضعف بعد أن كان قويا فتيا شابا قبل رجلا ثم كهلا، ثم يبلغ منه الخرف والهرم وشدة الكبر، فيضعف العقل ويضعف البنية ويقل الإدراك. فالمرء يستعيذ من ذلك، نعوذ بالله من أن نرد الأرض للعمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وقلنا بيناها في الحديث الأول، فتنة المحيا والممات، وهنا فتنة الدنيا والانهماك في شهوات الدنيا والملذات. نعوذ بالله من ذلك، أن تكون الدنيا في أن تكون الناس الله أن تكون الدنيا في الأيدي وليست في القلوب، وهي دنية أصلة وهي جسر إلى ما يريد الله عز وجل منا. الحديث فيه طبعا فضل الدعاء، فيه الاستعاذة من الله عز وجل، استعاذة بالله عز وجل أقصد، من هذه الأخلاق الذميمة سواء الجبن الكسل إلى غير ذلك، والبخل، مش الكسل، من البخل والجبن. هذه أخلاق. أما الرد الأذى لعمر هذا كان دعاء أن المرء ينجيه الله عز وجل ألا يصل إلى هذا السن يحتاج فيه إلى الناس وقد لا يجد، أو يكون ثقيلا على الناس، فيسأل الله عز وجل ألا يرد الأذى لعمر وأن يقبضه وهو في أحسن حال. وفتنة الدنيا، هذه في عذاب القبر قال ولا لا؟ نعم، قال أعوذ بك من فتنة الدنيا أعوذ بك من عذاب القبر، وقد بينا عذاب القبر شرحناه من قبل. قال وكونوا في دبر الصلاة، وقلنا هنا دبر الصلاة ما قبل السلام، إنه هذا كله يرجع لقول ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود: ثم لا يتخير من الدعاء عجب يتخير من الدعاء عجبه إليه. لذلك قلنا كل نص في الدعاء مقيد بالدبر هنا يكون قبل التسليم بخلاف الذكر. وهذا اللائق كما قلنا مقام هنا مقام، وهذا الذي يجعلنا نقول بأن من يرفع يده للدعاء بعد الصلاة فضل أنه لم يرد فيها أنه المقام مقام أنك تدعو في الصلاة وليس بعد الصلاة. أنت كنت في صلاة فادعو في الصلاة. وهل مقام هنا المقام الدعاء في قبل التسليم، وليس المقام فيه أنك تدعو بعد انتهاء من الصلاة، فضلا عن الذين يجمع الناس ويدعو بهم جهرا يؤمنوا. التفصيل قلت لكم بخصوص مسألة التفصيل قبل السلام وبعد السلام، هذا من اختيارات الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في الذكر والدعاء، هذا قبل وهذا بعد، هذا دقة نظر يعني فيها. لكن قالوا كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة يحمل على ما بعد الصلاة، وكل نص بالدعاء مقيد بدبر الصلاة يكون قبل التسليم، إلا أن تأتي أدعية عينت بذلك أو قيدت. يعني مثلا العكس ايش؟ قلنا الدعاء، طب جاء بعد الصلاه الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، جاء نص انها بعد الصلاه، فهذه طبعا تخرم القاعده. نعم ممكن، لذا قلنا المساله مش مضطرده، لكن هذا الا ان ياتيك دليل يبين ان هذا كان دعاء كاستغفار طلب مغفره وليس ذكرا يعني، وجاء نص انه بعد الصلاه. لذلك قلنا ان جاء النص فيه خلاص عملنا به، اما ان اشكل عليك فلعل هذا الضابط جيد في ذلك ولا انكار فيه، لكن انا اقول ان هذه اجتهاديه مساله. لان ايضا ورد دعاء اخر، ذكر البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان دعاء وليس ذكرا وبعد الصلاه، قالوا اذا صلينا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه. ليش؟ طيب يقبل علينا بوجهه، كان اول يحب ان يكون على يمين سلم، او اول ما يقبل عليه من سلم يكون هم ينالوا شرف نظر النبي الى النظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسمعته يقول رب قيني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك. ولا شك ان هذا دعاء وليس ذكر، فكان بعد السلام ايضا، وان كان بعض اهل العلم ضعفوا الروايه، لكن نقول ان هذه من الاستثناءات التي قد تاتي. نكمل ام نكتفي؟ بارك الله فيكم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نعم جزاك الله خيرا نسيناها، اي صاحب الغنى او صاحب العلو، لا ينفع ذا الجد منك الذي هو يتحلى بذلك منك الجد، يعني لا يمكن ان يكون هذا يعلو على الله عز وجل في ذلك ولا ينفعه بحال الا اذا كان الله عز وجل هو الذي انعم عليه بهذه النعم الغنى وغير ذلك والاعطاء، فهذا لا ينفع ذا الجد منك الجد منك حديث. طيب التليجرام يريدون الإكمال، الزوم تقريبا من كتب يريد الاكتفاء أو التخيير. طيب نأخذ، هو بعضهم قال حديث ثوبان، طيب نأخذ حديث ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقريبا ما يكون صوت على التليجرام لان الصوت وقف على الفيس. الان عندكم في التليجرام صوت؟ طيب ننتظر بس بعد الفيس خرج. طيب بابا يقول المصلي بعد انصرافه من الصلاة عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب هذا الحديث رواه مسلم وفي ايضا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه قال استغفر الله ثلاثا ثم ذكر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام. طبعا استغفار اذا انصرف من صلاته اي سلم منها. اذا الذكر هذا محله بعد السلام. قال استغفر الله ثلاثا طلب المغفره وقد بيناها اللهم انت السلام. هنا بدا هنا في ذكر لله عز وجل اللهم انت السلام. السلام اسم من اسماء الله عز وجل ومعناه هو السالم من كل عيب وله البريء من كل آفة ومن كل نقص يلحق بالمخلوقين. فالله عز وجل سلمت ذاته وصفاته وسلم من كل ذات ومن كل عيب سبحانه وتعالى. وكذلك سواء أسماء أو صفات أو أفعال وذلك سلمت أفعاله من كل شر وظلم. هذا هو السلام الحق، سلام من كل الوجوه. اللهم أنت السلام ومنك السلام أي السلامة من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعطي السلامة لمخلوقاته وهو الذي يهب ذلك. اللهم أنت السلام ومنك السلام أي السلامة من كل شيء. تباركت وقلنا بينا في المعنى أن تبارك لا تكون إلا لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك إلى غير كلمة تبارك لا ينادى بها إلى الله عز وجل. تباركت هذا الجلال والإكرام، والجلال مصدر الجليل وعظم هو عظم القدر والتناهي في ذلك. ومعناه ذا الجلال أن الله عز وجل هو المستحق أن يجل، وأيضا ذا والإكرام أن الله عز وجل مستحق بالكرم. فهذه من صفات الله عز وجل تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذه قلنا سنة أن النبي أن المصلي إذا انتهى من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا ثم يقول هذا الدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وكان هذا أول ذكر يقول المرء بعد التسليم انصراف من الصلاة يعني أقصد. وكأنه بعد أن قدم الصلاة إلى الله عز وجل يستغفر عن النقص الذي يكون في الصلاة من حيث ذهاب بعض الخشوع وتم إعطاء الذكاء الصلاة حقها إلى غير ذلك مما يستغفر منه المرء وينقص من قدر الصلاة أو من ثواب الصلاة. لأن المرء لابد أن يصيبه بعض الوساوس والخواطر في الصلاة وهذا معناه بعض الخشوع فيستغفر الله على ذلك. ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثناء على الله عز وجل. والظاهر أن الإمام لو كان الإمام يقولها قبل أن يلتفت إلى المأمومين، هذه يعني أن الإمام يقولها بعد التسليم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وكان يقوم بعد الصلاة. فإذا الإمام أراد أن يلتفت للمصلين المأمومين يكون بعد أن يقول هذا الذكر، هذه السنة هكذا. طيب أيضا نأخذ الذي يلي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أن الله أن التكبيرات 34. طيب هذه مسألة الذكر هذا التسبيح دبر الصلاة وطبعا هنا بعد التسليم أيضا مقصود بها وردت بأكثر من صور، يعني وردت بأكثر من صور. والسنة أن المرء يأتي بالصورة التي وردت أكثر من صفة، نقول الصفة التي معنا الآن في صفة أبي هريرة أنه يسبح 33 يحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله، وهذه الغالبة أو المشهورة أيضا بذلك. الصفة الثانية أن يسبح كل ورد فيها أحاديث أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله، وهذه وردت في صحيح مسلم. الصفة الثالثة حديث أبي هريرة قال تسبحون كل دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هذه الصفة إيش؟ الثالثة. والصوت مش واضح ولا إيش؟ الصفة الثانية قلت إنه يجعل التكبير الله أكبر 34، التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة بيناها 10 10 10. الصفة الرابعة وهذه أنا أقول لكم غالبا، مش عايز يعني أقول بأن غالب الحضور وأنا أريد تصدقون القول لا يعلمها، الذي سأقولها الرابعة. إيش بقى يا الصفة دي؟ قال النبي في حديث زيد بن ثابت قال أمر أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 34. فأتى رجل من الأنصار في منامه، فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 33؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال اجعلوها كذلك. يبقى الصفة هنا أربحت إيش؟ 25 عند النسائي، عند النسائي والإمام أحمد هذا الحديث، ولو شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي أيضا مسنده حسن قال في الرؤية هذه أن يجعلها 25، 4 تسبيح تحميد تكبير تهليل، وأصبح تمام 100. أنا أسألكم هل أحد يعلم بهذه الصيغة؟ من يعلمها في الحضور؟ طيب وأنا مش جيبه من كيسي طبعا، أنا بتكلم الآن وأنا بتكلم عن من يعلمها الآن. صحيح غالب مين يعلموها الآن؟ اثنين ذكروا يعلموها، ما أنا خلاص في 3. هل من مزيد؟ أختم بذلك عشان الوقت، أنا على سفر إن شاء الله. أيوة هذه 3 بس فقط الآن إلى أن يعلموها. طيب الحمد لله عموما أن نحن قلناها هنا لعل من يفعلها يكون ليها فيها شيئا، ونقلا عن من ذكرها لنا أرجع كل الأمر لله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير كثير من هذه المجلس لعلنا نخرج منه بشيء جديد تعلمناه أن بلغناه، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. التسبيح 25، تحميد 25، تهليل 25، تكبير. هذا هو. أنا هل يصح نصف العالم بالجليل؟ ما أرى فيها بأسا. إيش اللي فيها؟ تقصدي يعني لفظ الجليل، ما هو مقام الجليل بما يخص المخلوق، ليس طبعا هناك وإلا في أسماء تشترك بها الخالق والمخلوق. لو كنت تقصدي هذا الباب ما أدري، الإشكال اللي عندك فيها. لكن لا، نعم في صفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وكلهم كلهم طبعا الخالق له مقامه والمخلوق معروف له مقامه. آمين يا رب، جزاكم الله خيرا. تفضلي السؤال لو عندك في المنهج. طيب تفضلوا، لو يريد ان ينصرف يتفضل، احنا انتهينا من الدرس، انا اختم. نعم قلت الذكر الثاني، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، هذا في الحديث. طب ارجع للحديث بعد اذنك، الحديث المفروض يبقى معاكم الاحاديث، هذا انا قلته من الحديث نفسه. ان اردت متن الحديث اتيك بمتن الحديث. ده في اول شيء تقريبا صحيح، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انت انك انت الغفور الرحيم، حديث ابي بكر، حديث ابو بكر، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. الغسلة الاولى التي يرد فيها النجاسة على الماء، إذا حدث ذلك تنجس الماء، فهل الغسلات اللاحقة تطهره؟ ما هذا الكلام لو كان بتكلف حوض موجود غسلات، إلا بد كل ما لو كان الحوض كبير سيكثر الماء ليكون فوق القلتين، نعم لو زال التغير طهر، لكن لو هو دون القلتين وفينا والنجاسة وضعت في الماء كل لا لا حتى يطهر لابد ياتوا بالمكاثره. الغساله، اصل انت قلتي الغسله، انا مش عارف. اذا نزل الماء كله تم صرف الماء وجاء ماء جديد هيبتدي خلاص يطهر. الغساله العاديه لو وضعت الملابس النجسه في الغساله العاديه هذا الماء تنجس كله. هذا الماء كله تنجس، لابد أن يصرف سوياتي بماء جديد. أحسن الله لك. في أسئلة؟ الراجح أن أهل القبور يشعرون بمن يزورهم، الراجح أنهم لا يشعرون، لكن الملك يوصل لهم السلام لكن لا يشعرون، وما أنت بمسمع بمن في القبور، الراجح في ذلك. هل ورد ما يثبت جواز رفع اليدين في الصلاة عند جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء؟ تقريبا في القنوت ورد يا أستاذة، الله أعلم، هنا راجعها في القنوت ورد، خليني أراجعها على بارك الله فيك ونضبطها بس فيما أذكر الآن. الصفة الثالثة، كيف يكون خمسون هم ثلاثون؟ لا أفهم الصفة الثالثة اللي هي العشرة. مش العشرة؟ هو قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم ده لا دخل الجنة. ثم قال: فأنا رأيت صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، قال يعقد بيده، فتلك 50 و100، 50 و100 مش 50 فقط، لعلك سمعت مني 50، 50 و100، لأن هما 30 50 و100 هو قال، قال رأيته صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، قال: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. من جاب الحق هذه الرواية: فتلك 50 و100 باللسان. لعلها تقول على قول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وممكن الله يضاعف لمن يشاء، فعلى سبيل المضاعفة. نعم، مصدر ثقة للاطلاع منه على أحوال القبور. يعني إيه شهادة؟ مش فاهم. إيه مصدر ثقة للاطلاع منه على أحوال القبور؟ ما احنا شرحنا هذا في الشريعة للأجري، بينا هذه كلها. الشريعة للأجري ذكر، وكل كتب السنة تتكلم عن القبور، عن أحوال القبور وغير ذلك. الشريعة للأجري ذكر، وكثير من كتب العقيدة بدأ أهل السنة والجماعة. قراءة الفاتحة لا تصل إليه، الدعاء يصل لهم، إهداء الثواب لا يصل إليه. وإيش قراءة الفاتحة تصل؟ إهداء الثواب تقصدي، إهداء الثواب قراءة القرآن للميت. الصحيح الراجح أن الله يصل. قال النبي، قال الله عز وجل: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهل هو الذي سعى؟ وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. فالأصل بأن إهداء الثواب لم يرد فيه دليل إلا بالاستثناءات التي جاءت بالحج والعمرة والصوم الواجب والصدقة والدعاء وغير ذلك، الإهداء لم يرد فيه. والقياس عليه فيه نظر، لأن الأصل وليس معنى أصله استثنية بهذه الأمور الخمسة. من قاس على ذلك بإهداء الثواب قراءة القرآن أو غير ذلك فليس فيه نصا، المستثنى لا يقاس عليه، لأن الأصل معنا أن ليس الإنسان إلا ما سعى، هو الذي سعاه في الدنيا أو تركه من ولد صالح يدعو له وصدقة جارية أو علم يندفع به، هذا الذي يكون في ميزانه بعد موته. أما أن يحصل إهداءات من الناس بأعمال وثوابات، ما في دليل على ذلك صريح في هذه المسألة. كل ما جاء فقط في الدعاء والصدقة والأشياء اللي قلتها، الصوم الواجب عليه والحج والعمرة وغير ذلك، نرجع للأصل بأن المرء ليس له إلا ما سعى. هذا هو الراجع في المسألة. الشريعة للأجر ذكرنا فيها أستاذة مسألة القبول، لو أردت ترجع فيه تسمعي. أحسن الله لك. العاطفة بتحرك الناس في هذه المسائل، فلا تحرككم العاطفة. الدعاء جيد، والإنسان لو يدعو هذا يكفي، والصدقة تصل لي، وفي أفضل من الدعاء أن يخلص المرء في الدعاء للأموات ولأحبائه، ولا أراد أن يتصدق يتصدق عنه، ولو كان هو أصلا سببا لأمور كثيرة له فهو يكون في ميزانه أيضا. أحسن الله إليكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. أدري أنا ما روحتش على الزوم، سامحوني لو في الزوم في أسئلة، لكن أنا أعتقد ممكن ما كنت يعني هنظر نظرة سريعة لو كان في شيء على الزوم. طيب الحمد لله ما في شيء. السلام عليكم.